اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم، وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، أن تصلي على محمد وآله الطيبين، أن توفقنا لكل خير، أن توفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على رشد أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما علمنا وما جهلنا. اللهم أصلح حياتنا على طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شر أنفسنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تحاسبنا عن شيء. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك